l'émission. Aviam, toujours présent chez Wahid. Yahya Rida Aviam, Amil Boss, Bakari Khouna Bzabzaf, Mokhtar Pizzeria, Kavi Maestro, Monim Tahir Nesliya, Mustafa Aviam, Majid, Amin Bouish, Yahya Jamal Jamal Biskra, 1 milliard, Khouna Wahbibna Al-Mallam, حميد موبيلي سونس بن عباس تبري ناس بسكرا غمض عينيا وشوفك غيت هي في منامي طيحي عليا دايره معك دعوتي شراكي دايره فيا نغمض عينيا وشوفك غيت هي في منامي طيحي عليا كي دايران معك دعوتي شراكي داير فيا نتمشى ونهدر غير بيه كاع الناس على مهل هما اللي قال يسقسيني عليه من ناظر باش نقول هما وتهدر غير بيك وعلى من هما اللي قاني يسقسيني عليك بالنار ما كنتش نقول هما I'm not وسعد نبني ونهدم نبغيش قاع الروضي وراني فيك دي مخبات قلبي عليك دموضي دي وسعد نبني ونهدم نبغيش قاع الروضي Let's go.